بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فما زلنا أيها الإخوة في شرح مختصر التحرير، والشيخ يتحدث عن قوادح القياس. وهذا القادح قال المعارضة في الأصل، وهو القادح الخامس عشر في عد قوادح القياس التي ذكرها الشيخ. المعارضة في الأصل، المعارضة مأخوذة من العرض، وهو أن يكون شيء يعارض شيئا آخر. وقوله المعارضة في الأصل هو في الحقيقة تقييد للمعارضة، لأن المعارضة سؤال كبير يجي في الفرع ويجي في الأصل، والشيخ هنا قيده في الأصل فقط. وقوله بمعنى آخر مستقل أو غير مستقل، أي الجار والمجرور في قوله بمعنى متعلق بالمعارضة، أي المعارضة بمعنى آخر، هذا المعنى إما أن يكون مستقلا أو غير مستقل. مثال المعنى المستقل، لو قال المستدل يجري الربا في التفاح قياسا على البر بجامع الطعم، فيقوله له المعترض في الأصل وصف مستقل وهو الكيل، يستقل في التحريم، هذا وصف مستقل. غير مستقل بمعنى أنه يعطيه وصفا آخر، هذا الوصف الآخر مع وصف المستدل يكملان ماذا؟ علة واحدة. نعم، يعني كما لو قال مثلا في نفس المثال السابق يقول لا يستقل الطعم بالتحريم، بل لابد يكون معه كيل، في الأصل وصف آخر وهو الكيل. قال والثاني مقبول، هل معنى ذلك أن الأول غير مقبول؟ لا، الصحيح أنه مقبول، الأول مقبول وهو المعارضة بمعنى المستقل، لكنه ينبني على ماذا؟ على مسألة، وهي هل يجوز تعدد العلل في الأصل الواحد؟ إذا قلنا يجوز تعدد العلة في الأصل الواحد سقط سؤال المعارضة، وإذا قلنا لا يسوغ ويمنع تعدد العلة في الأصل الواحد صح سؤال المعارضة، صح سؤال المعارضة. طيب، والثاني كذلك مقبول أيضا على المذهب، وفيه خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أنه يقبل، لأنه إذا كان قد أبدى وصفا آخر هذا الوصف يمكن أن يكون مكملا للعلة، فلا بد من إيش؟ إما أن يلغيها وإما أن يضمها إلى علته. قال ولا يلزم المعترض بيان نفي وصف المعارضة عن الفرع. إذا كان المعترض قد أبدى وصفا في الأصل غير وصف المستدل، فهل يلزمه أن يبين أن هذا الوصف غير موجود في الفرع؟ لا، ما يلزمه، لا يلزمه أن يبين ذلك. قال ولا يحتاج وصفها إلى أصل، أي لا يحتاج وصف المعارضة المعترض، وصفه الذي أظهره لا يحتاج إلى أصل جديد، لا يحتاج إلى أصل جديد ليبين أن هذا الوصف مؤثر، ما يحتاج، يكفيه أن يظهره من نفس الأصل الذي أظهر الذي استدل به من المستدل. قال وجوابها، يعني جواب المعارضة، بمنع وجود الوصف بمنع وجود الوصف. أول طريق من طرق الأجوبة أن يمنع المعترض، أن يمنع المستدل وجود وصف المعارض، يقول لك هذا وصفك مو موجود. قال أو المطالبة بتأثيره إن أثبت بمناسبة أو بشبه لا بسبر، بمعنى أن المستدل يقول للمعترض ما الدليل على أن وصفك هذا مؤثر، ما الدليل على أن وصفك هذا مؤثر، بشرط أن يكون المستدل قد أثبت علته بالمناسبة، لكن إن أثبتها بشبه أو بشبه، إن أثبت علته بمناسبة أو بشبه صح المطالبة بالتأثير. أما إن كان المستدل قد أثبت علته بسبر فلا يلزم أو لا يسوغ له أن يطالب المعترض بإبداء سؤال، عفوا، بإبداء التأثير، لأن هو أصلا ما أثبت علته بالتأثير. قال أو بخفائه، يعني أن يقول علتك هذا أو وصفك الذي أظهرته خفي، هذا الخفاء يمنع تعليق الحكم عليه، أو ليس منضبطا، وتعرف أن يعني تعرفون أن شروط العلة تكون ظاهرة منضبطة. قال أو ليس منضبطا، يعني أن الوصف الذي أظهره المعترض ليس وصفا منضبطا. قال أو منع ظهوره، يعني منع الظهور غير الخفاء، الخفاء يدعي أنه خفي، منع الظهور لا يمنع أن يكون ظاهرا. يقول أو انضباطه، يعني أنه غير، يعني يمنع انضباطه، يعني يمنع أن يقول أمنع ظهوره أو أمنع انضباطه، أو بيان أنه عدم معارض في الفرع. هذه معنى دقيقة، يعني من لكنها من طرق، من طرق ماذا؟ الإجابة عن سؤال الاعتراض. لو افترضنا أن المعترض، أن المستدل أثبت القتل على المكره قياسا على المختار بجامع القتل عمد عدوان، فيقول له مثلا المعترض في الأصل وهو المختار وصفه هو الطواعية، إنه مطيع، أو عفوا يعني اختار هذا الأمر بناء على طواعية نفسه، وهذا الوصف معدوم فيه في المكره. فإذا قال له ذلك يمكن للمستدل أن يجيب عن هذا الوصف بقوله عدم معارض في الفرع، بمعنى أن الطواعية هذه ليست موجودة في الفرع وهو المكره، لكن وجودها، لكن عدم وجودها هو عدم معارض، لأن الطواعية معارضة، وصف معارض للكراهية، وصف معارض الكراهية. فالآن هي معدومة، معدومة صح؟ طيب، والعدم، العدم ليس صالحا للتعليل به، فإذا عدم هو يصير الطواعية هذه وهي الوصف الذي أظهره المعترض في الأصل عدم معارض في الفرع، فلا أثر له، فلا أثر له. قال أو ملغى، يعني من طرق الجواب عن سؤال المعارضة أن يبين المستدل أن هذا الوصف ملغى مطلقا كالطول والقصر، أو ملغى في جنس هذا الحكم كالذكورة والأنوثة في بعض الأحكام التي لا فرق فيها بين ذكر وأنثى. قال أو أن ما عداه مستقل في صورة بظاهر نص أو إجماع، يعني أن ما عداه، يعني ما عدا وصفك أيها المعارض مستقل، يعني وصفك هذا غير موجود في صورة أخرى، فهو نوع من أنواع الإلغاء. زين، بمعنى أن الحكم قد ثبت في صورة من الصور بدون وصفك أيها المعترض، فهذا معنى قولي أن ما عداه، أي ما عدا وصفك أيها المعترض، يعني وصف غير وصفك أو صاف أخرى قد استقل بها الحكم في صورة بظاهر نص أو إجماع. كأن مثلا يقول الشافعي للحنبلي لما يدعي الحنبلي أن العلة هي الكيل، فيقول له ثبت، أو لو اعترض الحنبلي على الشافعي بالكيل فيقول قد ثبت الحكم بالطعم بدون وصف الكيل في صورة من الصور، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام، الطعام بالطعام. قال ويكفي في استقلاله إثبات الحكم في صورة دونه، يعني يكفي في استقلال وصف المستدل، يكفي في استقلال وصف المستدل إثبات الحكم في صورة، في صورة من الصور دونه، يعني دون وصف المعترض، دون وصف المعترض. قال ولو أبدى المعترض آخر يقوم مقام الملغى بثبوت الحكم دونه فسد الإلغاء، ويسمى تعدد الوضع لتعدد أصليهما. يقول لو أبدى المعترض على إيش؟ على جواب المستدل آخر، يعني وصفا آخر، وصفا آخر يقوم مقام الملغى، يعني يقوم مقام الوصف الملغى بثبوت الحكم دونه، أي الملغى بثبوت الحكم دونه، أي هذا الوصف الملغى بطريق أو بسبب إثبات الحكم دونه فسد الإلغاء، فسد الإلغاء. قال ويسمى تعدد الوضع لتعدد أصليهما. لماذا؟ لأنه المعترض أتى بأصل جديد، أصل جديد يبين أن وصف المستدل هذا ملغى، أو أنه يقوم مقام الوصف الذي أظهره المستدل. فمثال ذلك لو قلنا العبد له أمان كالحر لأنه مسلم عاقل، فقال المعترض في الحر وصف آخر وهو إمكانية التصرف بدون أهلية التصرف، أهلية التصرف، وقال فقال له المستدل ثبت أمان العبد في صورة بدون حرية وهي العبد المأذون له، فالعبد المأذون له أمانه صحيح وليس حرا. طيب هنا الآن المستدل أجاب بأن المأذون له ها ليس في وصف الأهلية، صح؟ طيب لو أبدى المعترض وصفا آخر في هذا الأصل فقال له المأذون له هذا شرط الإذن أو حق الإذن أعطاه نوع من الأهلية، أعطاه نوع من الأهلية، فهذا معنى قوله لو أبدى المعترض وصفا آخر يقوم مقام الملغى اللي هو مسلم مكلف اللي ألغاه، جيد، ألغاه بسبب ثبوت الحكم بدونه، فإنه في هذه الحالة يفسد الإلغاء، أي يفسد طريق المستدل في الإلغاء، ويسمى تعدد الوضع لتعدد أصليهما. طيب ما جواب فساد الإلغاء؟ الإلغاء، فكل واحد منهما يلغي وصف الآخر بأصل من الأصول التي يثبتها، قال إلى أن يقف أحدهما. قال ولا يفيد الإلغاء لضعف المظنة بعد تسليمها، يعني إذا كان الإلغاء بضعف المظنة، المظنة هي الحكمة، المظنة هي الحكمة، بحيث أن المستدل يعني أثبت في دليله شيئا من الحكمة، ثم هذا المعترض اعترض عليه بوصف آخر، جيد، لكنه لم يتعرض للحكمة، فتعرضه بعد ذلك للحكمة لا يفيد، جيد، بمعنى أن الحكمة اللي هي المظنة إذا سلم المستدل المظنة المتضمنة فالإلغاء في هذه الحالة لا يصلح لإبطال المظنة، الإلغاء لا يصلح لإبطال المظنة، لأن المظنة متفاوتة، هو يصلح لإبطال أن يلغي الوصف الموجود الظاهر، لكن الحكمة إذا سلمها جيد فإنه في هذه الحالة لا يمكن أن يلغيها. هذا هو الذي يبدو لي يعني مراد الشيخ رحمه الله بقوله لا يفيد الإلغاء لضعف المظنة بعد تسليمها، أي إذا سلمها المستدل فإنه لا يمكنه أن يلغي وصف المعترض، إذا سلم المستدل بمظنة الحكمة لا يمكنه أن يلغي وصف المعترض. إحنا قاعدين نتكلم عن أجوبة مين؟ المستدل على المعترض، فلا يمكنه أن يستخدم الإلغاء لإضعاف المظنة بعد أن يكون قد سلمها. قال ولا يكفي المستدل، يعني من طرق الإجابة عن سؤال المعترض، هل يمكنه أن يستدل أن أن أن أن يجيب عن سؤال المعترض برجحان وصفه؟ قال لا يمكنه ذلك. لماذا؟ لماذا لا يمكن أن يرجح وصفه على وصف المستدل على وصف المعترض؟ قالوا لأنه لو افترضنا أنه أرجح لا يمنع أن يكون كلاهما جزء العلة، فالترجيح لأحدهما على الآخر لا يعني هو ممكن أن يكون مبطلا لأن تكون ذلك الوصف هو العلة كاملة، لكن لا يلزم أن يكون جزء إيش؟ جزء من العلة. قال أما لاحظ ولذلك قال أما إن اتفق على كون الحكم معللا بأحدهما قدم الراجح، يعني إذا كانوا متفقين على أن الحكم إنما يعلل بهذا أو هذا فالرجحان في هذه الحالة يفيد بالجواب. قال ولا يكفي كونه متعديا، يعني لا يصلح من طرق إجابة المستدل على سؤال المعترض أن يقول علتي متعدية وعلتي قاصرة، لاحتمال أن تكون القاصرة دليلها أقوى وليس القصور عيبا فيها. قال ويجوز تعدد أصول المستدل. لو افترضنا أن المستدل أتى بأكثر من أصل ليبين أن هذا الوصف موجود فيه، فهل يجوز ذلك؟ قال نعم يجوز. طيب ما موقف المعترض؟ قال واقتصار على واحد في معارضة وجبة، يعني يسوغ للمعترض في هذه الحالة أن يختار أصل من هذه الأصول ويقيم عليه ماذا؟ الاعتراض والمعارضة. ثم قال الشيخ فوائد. لما ذكر الشيخ مجموعة من المصطلحات أحب أن يشرحها فقال الفرض. الفرض مصطلح جدلي، فسره الشيخ بقوله أن يسأل عاما فيجيب خاصا أو يفتي عاما ويدل خاصا. الحقيقة أن الفرض هو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج، بمعنى لو افترضنا أننا نتكلم عن القتل، القتل العمد العدوان، القتل العمد، فنقول خلنا نتكلم عن القتل العمد بالجارح، فنفترض أن الخلاف في هذه المسألة أو في هذه الصورة. وقوله أن يسأل عاما فيجيب خاصا يعني يفترض إيش الصورة الخاصة، أو أن يفتي عاما ويدل خاصا يعني يفترض أن الدليل لهذا الخاص يصلح أن يكون جوابا للسؤال العام. طبعا هل يقبل الفرض ولا ما يقبل هذا محل خلاف بين الجدليين. قال والتقدير وإعطاء الموجود حكم المعدوم وعكسه، يعني عكسه إعطاء المعدوم حكم الموجود. مثال إعطاء الموجود حكم المعدوم، من مرض وشق عليه استعمال الماء جاز له التيمم. طيب إذن الماء موجود ولا معدوم؟ موجود، لا موجود، بس يشق عليه إيش؟ استعماله، فأعطينا حكم المعدوم. هذا معناه تقدير، يعني قدرنا الماء معدوما فأبحنا له، لأن الله يقول فلم تجدوا ماء، وهذا واجد للماء، واجد للماء، فمعنى ذلك أنه أعطينا الموجود حكم المعدوم. والعكس كذلك، قد نعطي إيش المعدوم حكم الموجود، مثل ما نقول ورثة الميت يرثون ديته. طيب الدية أصلا ما ثبتت إلا بالموت، صح ولا لا؟ فنحن نقدر هذا الميت أنه موجود ودخلت الدية في ذمته، ثم بعد ذلك ورثها مين؟ الورثة. فحنا قدرنا المعدوم على أنه ماذا؟ موجود. قال ومحل النزاع الحكم المفتى به في المسألة المختلف فيها، والإلغاء إثبات الحكم بدون الوصف المعارض به. هذا الإلغاء ويختلف عن العكس، لأن ويختلف عن النقض كذلك. الإلغاء أن تثبت أن الحكم قد ثبت في هذه الصورة والوصف المدعى غير موجود، يعني أنه ملغى وغير معتبر. قال التركيب أي من الأسئلة أو القوادح التي ترد على القياس سؤال التركيب. والتركيب سبقا عرفناه وهو أن يكون القياس مركبا من علة المستدل وعلة المعترض، فالمعترض يثبت علة والمستدل يثبت علة، وهو في الحقيقة يعود إلى المعارضة. مثاله قال كالبالغة أنثى فلا تزوج نفسها كبنت 15. طيب بنت 15 هي الأصل، زين، والبالغة اللي هي أكبر من 15 20 ولا 25، ما حكم أن تزوج نفسها؟ هذا يقول أنثى، وش العلة عنده؟ الأنوثة، العلة عنده الأنوثة، فلا تزوج نفسها، هذا هو الحكم، والأصل هو بنت 15. طيب فماذا يقول له الخصم؟ يقول البالغة هذه العلة أنها البلوغ، أو لا، يقول له المعترض بنت 15 ليست العلة فيها الأنوثة، بل العلة فيها ماذا؟ الصغر، أنها صغيرة. فإذا المعترض الآن أبدأ في الأصل وصفا آخر غير وصف ماذا؟ المستدل، فإذا هو يعود إلى سؤال المعارضة. لكن هل هو سؤال صحيح؟ الشيخ قال صحيح، وإنما صرح بالصحة لأن من أهل العلم من يرى أن سؤال التركيب هذا ليس بصحيح، لأن قياس التركيب أصلا قياس فاسد، وهو فرار عن فقه المسألة. ومن هؤلاء ابن قدامة رحمه الله قال: التعدية، أي السؤال السابع عشر، سؤال وقادح التعدية. التعدية أيضا عائدة للمعارضة، ولذلك قال الشيخ: معارضة وصف المستدل بوصف آخر متعد. إذن هي معارضة، معارضة لكن يعارضه بوصف متعد. هذا وصف متعد وهذا وصف متعدي. مثاله قوله: كفي بكر بالغ، بكر فأجبرت كبكر صغيرة. طيب ما هو يريد أن يجبرها على النكاح أو لا يجبرها؟ فهو يقول هي بكر فتجبر كالصغيرة، فالأصل هو الصغيرة والعلة البكارة. فيعترض عليه المعترض يقول له: بتعدي الصغر إلى ثيب صغيرة، يعني ماذا؟ يعني أنه يعلل بالصغر، لأن إذا عللنا بالصغر تعدى إلى ويش؟ إلى ثيب. فهو الآن أبدأ المعترض وصفا آخر، وصفا آخر غير ما أظهره المستدل وهو البكارة وهو الصغر. طيب إذن يرجع إلى المعارضة في الأصل، ولهذا قال: ويرجع إلى المعارضة في الأصل ولا أثر لزيادة التسوية في التعدية. زيادة التسوية يعني هو نفس المعارضة، لكن يقول أنا أساويك في نفس الفروع، يقول لا أثر لها. فهذا السؤال عائد لو إيش؟ إلى المعارضة في الأصل، بمعنى أن المعترض أظهر وصفا في الأصل يمكن تعليق الحكم عليه، يختلف عن ماذا؟ عن وصف المستدل. أحسنت، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.